لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول العلامات الحسان على حسن الاستعداد لشهر رمضان، وهذا هو حديثنا الرابع بإذن الله تعالى، وعنوانه الاستفادة بالدروس الإيمانية في حادثة تحويل القبلة. ونعني بذلك أن من حسن الاستعداد لشهر رمضان أن يستفيد المستعد المتأهل لاستقبال هذا الشهر من كل ما من شأنه تعظيم هذا الشهر. ولقد كانت حادثة تحويل القبلة كالتمهيد والتعظيم كذلك لهذا الشهر وفريضة الصيام، فإنه قد تحولت القبلة في منتصف شهر شعبان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصيام بأيام، فقد فرض الله عز وجل الصيام على المسلمين في رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حادثة تحويل القبلة كالتمهيد والإشارة كذلك إلى عظيم هذه العبادة التي فرضت على المسلمين بعد ذلك، وهي الركن الرابع من أركان هذا الدين العظيم عبادة الصيام. ولذا فإن المستعد لرمضان أو المتأهب لرمضان ينبغي عليه أن ينظر في هذه الحادثة التي كان من إشاراتها أنها تمهد لفريضة الصيام العظيمة، والتغير الذي حدث من تحويل القبلة من جهة الأقصى إلى جهة البيت الحرام كان كالإشارة كذلك إلى التغير الذي ينبغي أن يتغير إليه المسلم، لا سيما وأنه يستقبل شهر الصيام وأنه يستقبل فريضة الصيام. وهذه الحادثة عباد الله تتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة بيت المقدس، فقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل بيت المقدس، وكأنه كان ذلك تأليفا لأهل الكتاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بل ويتمنى أن لو استقبل البيت الحرام كما كان أيام مكة يستقبل البيت الحرام والمسجد الأقصى معا، فكان كثيرا ما يقلب نظره صلوات الله وسلامه عليه في السماء ينتظر نزول الوحي بأمر أن يحوله إلى البيت الحرام، لا سيما بعدما ظهر إصرار اليهود على الكفر، فكان التحول وكان الأمر من الله عز وجل استجابة لأمنية رسوله صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف شعبان وقبل دخول رمضان وقبل فرض الصيام بتغيير قبلته من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام. وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي هي صلاة العصر، كما يروي البراء بن عازب رضي الله عنه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالناس إلى جهة مكة إلى جهة البيت الحرام، ثم لما انتهى من صلاته صلوات الله وسلامه عليه خرج رجل من المسلمين الذين صلوا معه ومر بمسجد من مساجد المسلمين وهو مسجد بني سلمة، وهو الذي يسمى في أيامنا هذه بمسجد القبلتين، فمر هذا الرجل بمسجد بني سلمة فوجدهم يصلون صلاة العصر وكانوا راكعين رضوان الله عليهم أجمعين، فقال الرجل من على باب المسجد: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة، أي إلى البيت الحرام. قال: فداروا كما هم رضوان الله عليهم واستقبلوا البيت. فداروا كما هم واستقبلوا البيت. ولك أن تتأمل هذا المشهد العجيب، وسيأتي الإشارة إليه مرة أخرى. قال البراء رضي الله عنه: وكان رجال قد ماتوا قبل أن تتحول القبلة فلم ندري ما نقول فيهم. يعني كان هناك من المسلمين من مات قبل تحول القبلة وكانت صلاته إلى جهة بيت المقدس، قال: فلم ندري ما نقول فيهم، فكنا نسأل عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي ما ضاعت صلاتكم وما ضاعت صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والحادثة عباد الله اشتملت على دروس كثيرة، ومن هذه الدروس الدروس الإيمانية، وهي التي نشير إليها بأن من كان يستعد لرمضان فينبغي عليه أن يستفيد من هذه الدروس الإيمانية، يستفيد من هذه الدروس الإيمانية في هذه الحادثة. ولعل من أبرز الدروس الإيمانية في هذه الحادثة درسين هما اللذين نقف معهما اليوم بإذن الله تعالى بشيء من التأمل والبيان. فأما الدرس الأول فهو عظيم انقياد واستجابة الصحابة رضي الله عنهم، عظيم انقياد واستجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ظاهر عباد الله من تحولهم بلا تردد ولا مجادلة، وهم الذين ظلوا نحو سنتين يصلون إلى جهة بيت المقدس، ومع ذلك ما قال واحد منهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما نتحول أو لما نتحول، وما الحكمة، وكذا ونحو ذلك، كما هو حالنا نحن. لا، بل إنما تحولوا بمجرد الأمر. فما إن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقالوا سمعا وطاعة، وهذا شعارهم رضوان الله عليهم. وإلا فهناك أناس والعياذ بالله تشككوا وارتابوا بل وازدادوا كفرا على كفرهم والعياذ بالله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في الحادثة، قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا قد حدث، وهذا من معجزات القرآن. فإن المشركين من أهل مكة لما علموا الأمر قالوا: رجع إلى قبلتنا فقد كان على ضلال. وأما اليهود فقالوا: ترك قبلة الأنبياء، ترك قبلة بيت المقدس، فقد ضل وازداد في ضلاله. وأما المنافقون فقالوا: لا يدري له وجهة، فإن كانت الأولى حقا فقد تركها وصار على الباطل، وإن كانت الثانية حقا فقد كان على الباطل. وهكذا قال السفهاء والعياذ بالله. أما المنقادون، أما الطائعون، أما المستجيبون رضوان الله عليهم أجمعين، فما ترددوا ولا جادلوا، بل ضربوا المثل الأروع في الاستجابة والانقياد. ولك أن تتأمل مشهد أهل مسجد بني سلمة الذي صار عند المسلمين الآن يدعى بمسجد القبلتين. هؤلاء لما نادى الرجل على باب المسجد وهم يصلون وكانوا ركوعا وقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة، وجهة مكة عباد الله عكس القبلة التي هم عليها ساعتها تماما، فمكة في الجنوب والمسجد الأقصى في الشمال. أي لك أن تتصور هذا المشهد، وليكن في مسجدكم هذا، الناس يصلون ووجهتهم إلى هذه القبلة وراكعون وهم راكعون، فكيف يتحولون إلى الجهة العكسية تماما؟ ولك أن تتصور ما الذي حدث. هذا الإمام الذي يصلي بهم كيف تحرك؟ كيف تحركوا جميعا؟ لكنها الاستجابة والانقياد، وما كان شعارهم رضوان الله عليهم الدائم سمعنا وأطعنا، فتحولوا وهم مكانهم، وتحول الإمام إلى الجهة الأخرى وأكملوا صلاتهم على جهة مكة رضوان الله عليهم أجمعين. فأي مثل أروع في الاستجابة والانقياد لأمر الله عز وجل من ذلك. والحقيقة عباد الله أن هذا حالهم وديدنهم رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا حال الصالحين الطائعين المنقادين رضوان الله عليهم أجمعين. والصور في انقياد الصحابة واستجابتهم لأمر الله عز وجل ورسوله لا تحصى. لكني أريد أن أغتنم فرصة أننا نتحدث عن ذلك، أن أعطر أسماعكم كذلك بثلاث صور تتحدث عن استجابة هؤلاء لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الصورة الأولى فهي استجابتهم أو عظيم استجابتهم وانقيادهم لأمر الهجرة، أي الهجرة من مكة إلى المدينة. ربما بعضنا يسمع عن الهجرة ويقرأ ربما كذلك ويمر الأمر عليه دون أن يقف وقفة مع هذا المعنى، وهو الانقياد والاستجابة في أصعب الظروف. لقد كان أمر الهجرة أمرا شاقا صعبا شديدا على نفوس الناس. لك أن تتصور أن يقال لك في لحظة يا فلان هذا بيتك، أهجر هذا البيت واخرج منه واتركه واترك مالك واترك أهلك واترك عشيرتك واترك كل شيء وهاجر من هذه الأرض إلى أرض أخرى مجهولة لا يعرف لك فيها مصير، لا تدري أسباب رزقك كيف ستكون، ولا تدري أين ستأوي وتبيت وتنام أنت وعيالك، لا تعلم شيئا، وربما يهلك الواحد منهم في الطريق وهو متوجه من هذه الأرض إلى الأرض الأخرى. هكذا حصل مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنكم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل صلوات الله وسلامه عليه 13 سنة يدعو أهل مكة إلى الله عز وجل، ولم يجد منهم إلا الصد والتكذيب. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن وطن جديد لدعوته، ويبحث عن أرض جديدة للإسلام، ولكن هذا الأمر أمر شاق على الناس. كيف يصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين عشية وضحاها ويقول لهؤلاء اخرجوا واتركوا دياركم وأموالكم وعيالكم، اتركوا كل شيء، اتركوا الديار التي عشتم فيها وضربت لكم فيها جزور ولكم فيها عشيرة وقرابات وأهل، كيف يقول لهؤلاء اتركوا أموالكم واخرجوا فقراء لا تملكون شيئا؟ فالواحد منهم إذا هاجر ما يستطيع أن يصحب معه ماله، لا يستطيع أن يصحب أرضه، لا يستطيع أن يصحب غنمه ولا دوابه، لا يستطيع، لأن الهجرة فرار، والفار لا يستطيع أن يحمل هذه الأمور وهذه الأشياء. فكيف سيقول لهم ذلك؟ كيف سيقول لهم اتركوا آباءكم، اتركوا أمهاتكم الذين أصروا على الكفر، اتركوا عيالكم، اتركوا زوجاتكم الذين أصروا على الكفر، اتركوا كل شيء واخرجوا إلى الله عز وجل، اخرجوا مهاجرين فقراء كما مدحهم الله عز وجل بذلك، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فبدأ بوصف الفقر، وذلك لأنهم لما خرجوا ما أخذوا شيئا وتركوا ديارهم وعيالهم وبيوتهم وعشائرهم، تركوا كل شيء استجابة لأمر الله عز وجل ورسوله. فلك أن تتصور هذا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أو يأتي بين عشية وضحاها فيقول لهؤلاء خرجوا واتركوا كل شيء، لكن هؤلاء الذين تربوا على القرآن، رباهم القرآن ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن يؤهب هذه النفوس ويؤهل هذه النفوس لهذا الأمر الشاق الصعب على النفوس، فتنزل سورة الكهف عبارة عن حكاية تحكي لهم أمر الفتية الذين تركوا الملك وتركوا القصور والدور وفروا مهاجرين بدينهم لله عز وجل لتتأهب النفوس. ثم إشارة أخرى بعدها مباشرة تنزل سورة العنكبوت، وفيها آية واحدة تشير فقط إلى الهجرة، لا أن تصرح، تشير فقط إلى الهجرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن كنتم تخافون من المصير المجهول، إن كنتم تخافون من موتة مجهولة، فالنفوس كلها ستموت وكل نفس ستموت، المهم أن تموت وهي تعبد الله عز وجل. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، اخرجوا من هذه الأرض، اتركوا هذه الأرض فإن أرضي واسعة، المهم أن تموتوا وأنتم تعبدونني. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. كنتم تخافون من الموت أو المصير المجهول، فالموت حتما ولا بد كائن، وتعددت الأسباب والموت واحد، فالنفوس ستموت ستموت، فلا تنشغلوا بذلك، بل انشغلوا بأن تموتوا على عبادة الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. فلما كان ذلك عباد الله تأهبت هذه النفوس، بل وصارت هذه النفوس تنتظر الأمر والتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، صارت تنتظر متى يا رسول الله سنؤمر بالهجرة، متى سنرحل في سبيل الله، متى سنهاجر في سبيل الله، وهم الذين سيتركون الدار والأهل والعشيرة والولد والزوجات ربما والمال. نعم، بل ضربوا أروع المثل في الاستجابة في ذلك، حتى أن أحدهم أنزل الله عز وجل في شأنه آيات تتلى في أمره جرته، وذلك لما خرج مهاجرا إلى الله عز وجل وجعل أهله من حوله يخوفونه من المصير المجهول. إلى أين؟ إلى أين ستذهب؟ إنك ربما تهلك وأنت في الطريق، لا سيما وأنه كان مريضا رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: إني أريد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رضي الله عنه فأدركه الموت في الطريق بين مكة والمدينة. فلما أيقن الموت رفع يديه وأخذ يدا باليد الأخرى وقال: هذه يدي وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أني أريد الهجرة إلى رسولك فاكتب أجري عندك. ثم مات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فضرب المثل الأعظم في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثانية عباد الله في استجابتهم لأمر الله ورسوله، فتتمثل في استجابة نسائهم وكيف كانوا ينقادون لأمر الله إذا نزل. تحكي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل الأمر بالحجاب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: فلما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه عشاء رجع كل رجل منهم إلى بيته وأهله، فجعل يأمر من عنده من زوجة وابنة وأخت، فقمنا كل واحدة منهن رضوان الله عليهم إلى مرتها المرحل فاعتجرت به، أي أنها أمرت أن تغطي الجزء الذي يظهر من جسدها. ولم يكن عندهم في هذا الزمان، بل ولا في زمان المشركين، التبرج الذي نراه في المسلمين الآن: إنا لله وإنا إليه راجعون. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمار عباد الله هو ما يطرح على الرأس، وكان التبرج في هذا الوقت هو أن المرأة ربما تبدي شيئا من شعرها كضفائرها ويظهر منها سحرها أو نحرها على هذا النحو، وهي المنطقة التي يدخل الإنسان منها رأسه لثوبه أو لترضع منها المرأة طفلها. ولم يكن هناك انكشاف لساق ولا كذا ولا شيء من ذلك. فأنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا يسمى الجيب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقامت كل واحدة إلى مرتها المرحل فاعتجرت به، وخرجنا يصلين الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. انظروا إلى هذه الاستجابة، ما قالت واحدة حتى أراجع زوجي، ما قالت واحدة حتى أقتنع، ما قالت واحدة طب ما أنا لبس حلو وهي المشكلة يعني، ما قالت واحدة طب ما خلص الهدوم اللي عندي، ما قالت واحدة كذا ولا كذا ولا كذا، بل خرجنا في صلاة الفجر استجابة لأمر الله ورسوله على نحو ما أمروا. أما الصورة الثالثة عباد الله في الاستجابة من هؤلاء فهي أعجب، وإن كانت ربما في معناها بسيطة لكنك لو تأملتها فهي الأعجب في الاستجابة. ويتمثل ذلك في مثالين. المثال الأول: النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه أصحابه، وكأنهم رضوان الله عليهم كانوا وقوفا لأي سبب لا ندري والله أعلم، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه آت في الطريق خارج المسجد في الشارع يعني، فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الذين في المسجد: اجلسوا عباد الله. فجلس ابن مسعود في الشارع، فجلس في الطريق. أي استجابة هذه؟ تأملوها عباد الله. هذا لو دخل المسجد وجلس لكان من أعظم الناس استجابة، فهو لم يعنى أصلا بالأمر، ومع ذلك يجلس. ويجلس أين؟ في الشارع، لأنه لا يطيق أن يسمع أمرا من الله ورسوله ويتأخر لحظة. اجلسوا، جلس في الشارع. وهذا أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه في معركة من معارك الإسلام يصاب في أول من أصيب، وكانت إصابته عبارة عن أن قطع ذراعه وبقي معلقا في كتفه بجلدة، حملوه وجعلوه بين الجرحى رضي الله عنه، وكان يشرب دما. يقول ابن عمر: فلما اشتد الوطيس جعل المنادي ينادي، أي منادي المعركة ينادي، يقول: يا للأنصار، يا للأنصار. المنادي في أرض المعركة ينادي، يقول: يا للأنصار، يا للأنصار، يحمس إخوانه المحيطين به من الأنصار. يقول ابن عمر: وكان أبو عقيل في رمقه، يقول: فجعل يقول: لبيك لبيك. قال: فقلت له: لست معنيا بالأمر أو كلمة نحوه، أنت لست معنيا بهذا. فقال: ألست رجلا من الأنصار؟ وهو في رمقه الأخير. قال ابن عمر: فلما اشتد المنادي وجعل يقول: يا للأنصار، قام أبو عقيل وتمطى وأطلق يديه وخلعها من كتفه، ثم حمل سيفه وانطلق يقاتل في سبيل الله، فأصيب ولم يقدر، فأخذ إلى الجرحى مرة أخرى. يقول ابن عمر: فجئته فقلت: ألك حاجة تشرب يعني نحو ذلك؟ فقال: لمن الدبرة؟ لمن النصر؟ لمن حصل له النصر؟ فقال ابن عمر: فقلت: لله ورسوله، لقد هزم الله عدوه. فقال: الحمد لله، وأخرج نفسه الأخير. أي نفوس هذه عباد الله؟ أي قلوب هذه عباد الله التي ما تتأخر لحظة في الاستجابة لله ورسوله، بل لا تتأخر وهي ليست معنية بالتكليف أصلا، فيقولون: سمعنا وأطعنا، لبيك. فهل استفدنا عباد الله من هذا الدرس قبل إقبال رمضان فنستجيب بذلك لله عز وجل في أمره وشرعه، ونصلح أنفسنا ونصلح بيوتنا ونصلح حياتنا استجابة لأمر الله ورسوله؟ بقي لنا الدرس الثاني من الدروس الإيمانية المستفادة من حادثة تحويل القبلة، وهذا الدرس هو عظيم: وفاء الصحابة وأخوتهم. فلقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم المثل الرائع في هذه الحادثة وفي غيرها على الوفاء وعلى الأخوة العظيمة، فإنهم قد انشغل أحياؤهم بمصير أمواتهم، جعل الأحياء يسألون عن مصير من ماتوا قبل تحويل القبلة، فجعلوا يسألون: يا رب، ما هو مصير إخواننا الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وقد صلوا إلى القبلة الأولى؟ ما هو مصيرهم؟ حتى أنزل الله عز وجل: ما طمأن قلوبهم على إخوانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتم. والشاهد عباد الله عظيم وفاء هؤلاء وعظيم أخوة هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا حالهم وهذا ديدنهم، على الدوام رضوان الله عليه. هذا عمر كمثال واحد في ذلك، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيجده وصاحبه يبكيان، فيؤخذ عمر فيقول: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. انظروا إلى عظيم الأخوة والموافقة في الحزن والفرح. كيف يكون أخي فرحا وأنا لا أفرح؟ كيف يكون أخي حزينا وأنا لا أحزن؟ انظروا، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه: أخبرني يا رسول الله، أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ أنتم بتبكوا، أنا مش ممكن أقعد كده يبكي زيكم، يتكلف البكاء إن لم أجد بكاء. وهذا الذي يسمونه المشاركة الوجدانية، أن يشعر وأن يعلم حال صاحبه ويعيش معه ويوفي له حتى في مشاعره، فيكون معه في كل مشاعره. فإن وجدت بكاء بكيت، فإن لم أجد تباكيت. مشاركة لكم، هكذا كانت الأخوة، هكذا الأخوة الصادقة عباد الله في كل زمان وفي كل مكان. فالأخ الصادق، الأخ الوفي، تراه يشارك أخاه في كل صغيرة وكبيرة، يشق عليه مخالفة أخيه في أمر ما لم يكن إثما، فيحمل قلبه على هوى أخيه وإن كان يخالف هواه ما لم يكن إثما، مشاركة له وموافقة له ووفاء لصحبته. هكذا الصحبة الصادقة، والأمثلة على ذلك لا تحصى. لكن نقول المعنى عام وباقي، والحمد لله في الأمة. فالصاحب الوفي، الصاحب الصادق، ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينفع الصاحب الصادق الوفي صاحبه حتى في أحلك الظروف في الآخرة، حتى مع اختلاف المصير. هذا ذهب إلى الجنة والآخر ذهب إلى النار والعياذ بالله، ومع ذلك الصاحب الوفي الذي دخل الجنة يبحث عن صاحبه، يقول: أين صاحبي؟ لا أراه في الجنة. وينطلق إلى ربه يسأل عن صاحبه ويلح على ربه، على ربه: يا رب، أين صاحبي؟ كان يصلي معي، كان يصوم معي. وصاحبه ربما وقع في كبيرة أدت به إلى النار، ومع ذلك لا يزال هذا الصاحب الوفي يناشد ربه في ذلك، كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أحدكم أشد مناشدة في أمر حق من أمر الدنيا لأخيه من مناشدة العبد الذي نجا في أخيه الذي دخل النار لربه سبحانه وتعالى. يظل يجادل ويظل يلح على ربه ويناشد ربه: يا رب صاحبي، وكأنه يقال له إنه من أهل الكبائر، يقول: يا رب كان يصلي معي، إنه كذا، يقول: يا رب كان يحج معي، يا رب كان يصوم معي، حتى يقول الله سبحانه وتعالى إذا قالوا له: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل: انطلقوا فأخرجوا من النار من تعرفون. أخرجوا من النار من تعرفون، يخرج صاحبه من النار. انظروا إلى الصحبة الصالحة وأثر الصحبة الصالحة، وهذا الذي يظهر لنا في هذه الحادثة، في هذا الشاهد الذي أشرنا إليه، كيف أن هؤلاء كانوا مهتمين بأمر موت إخوانهم الذين ماتوا على القبلة الأولى، ومطمئنوا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عباد الله، رمضان على الأبواب، والقبلة قد تحولت قبل رمضان في مثل هذه الأيام، فهل نتحول وهل نتغير قبل رمضان؟ هل نتحول فننقاد إلى أمر الله عز وجل، ونعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، ونقبل على رمضان وقد عظمنا هذه الحرمات كما عظمها هؤلاء؟ هل نتغير كما غير هؤلاء أسماؤهم وبلادهم لله عز وجل، فنترك ما نحن عليه من عصيان وغفلة؟ نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من العصيان والغفلة. بقي لنا عباد الله أن نشير كذلك إشارة إلى هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، فبعد أيام قليلة تأتي علينا هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لكل إنسان إلا لكافر أو مشاحن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنصلح ذات بيننا، ولنصلح ذات بين إخواننا، وكذلك عباد الله لنا أن نعمر هذه الليلة بطاعات وأعمال وعبادات دون توقيف، وللمسلم فيها أن يحسن العمل، فهي ليلة مباركة تزيد فيها الرحمة ويتنزل فيها الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.